الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الأول. المحاضرة الثالثة. المؤمن المهيمن الجبار المتكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول بعض أسماء الله الحسنى التي تدل على أوصاف فعله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان الصفات الإلهية تتنوع بين صفات الذات وصفات الفعل، وصفات هي ذات من وجه وفعل من وجه آخر. واحنا اتكلمنا عن بعض الأسماء التي تدل على أوصاف الفعل، واليوم نتحدث عن اسم الله المؤمن، وعن اسم الله المهيمن، وعن اسمه الجبار، وعن اسمه المتكبر. واحنا ذكرنا قبل كده حوالي 46 اسم في المحاضرات السابقة، ونبدأ اليوم بالاسم 47 من أسماء الله الحسنى. الاسم 47 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المؤمن. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به في كتابه على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية. آية واحدة بس هي اللي ورد فيها اسم الله المؤمن، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. احنا قبل كده اتكلمنا عن اسم الله الملك القدوس والسلام، وايضا تحدثنا عن اسم الله العزيز. لكن الاسماء اللي معانا المؤمن والمهيمن والجبار والمتكبر، هذه الآية هي دليل هذه الاسماء، بالاضافة الى ما ورد في السنة في بعض الاسماء التي سنذكرها بحول الله تبارك وتعالى. لكن الآية كافية في إثبات أن المؤمن من أسماء الله تبارك وتعالى. هنا دخل على الاسم ألف اللام. واسم الله المؤمن لم يرد في السنة في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ورد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي، وأيضا في سنن ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة في الحديث اللي فيه سرد الأسماء، ورد مرة عند الترمذي ومرة عند ابن ماجه. وهذا الحديث حديث ضعيف على قول المحققين من أهل الحديث. الترمذي نفسه قال عن هذه الرواية التي أوردها: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الجزء متفق عليه. لكن سرد الأسماء وتعداد 99 اسم هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. وابن كثير قال في التفسير: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، يعني أضيف للحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فتعيينها اللي هي 99 اسم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد هذه الأسماء، وعلى ذلك الحديث لا يصلح للاحتجاج به على أسماء الله الحسنى، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الآية التي ذكرناها هي كافية وشافية في إثبات الاسم معده وحصره ضمن الأسماء الحسنى. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمه المؤمن. فهذه الآية دليل على علنية الاسم وعلى وصفيته. تعالوا نشوف إيه المقصود باسم الله المؤمن أو بلفظ المؤمن في اللغة. المؤمن في اللغة اسم فاعل، نعم اسم فاعل للموصوف بالإيمان، وأصله في اللغة أمن يأمن أمن. الأمن هو ما يقابل الخوف، والإيمان في حقنا هو الاعتقاد الجازم الذي يخلو من الشك والخوف. أصل الإيمان هو التصديق والثقة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن إخوة يوسف عليه السلام لما وضعوه في البئر، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لفرط محبتك ليوسف لا تصدقنا ولا تثق فينا. فأصل الإيمان هو التصديق والثقة. معنى الإثم فيه عدة أقوال، كل هذه الأقوال وكل هذه المعاني يدل عليها الإثم ويشملها، نعم، لأنها من معاني الكمال التي اتصف بها رب العزة والجلال. تعالوا نشوف هذه الأقوال اللي وردت في اسم الله المؤمن. القول الأول في معنى اسم الله المؤمن، إن المؤمن هو الذي أمن الناس أنه لا يظلم أحدا من خلقه، وأمن من آمن به من عذابه. وهذا القول منسوب لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو معنى عظيم يدل عليه الاسم. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، وكل سينال ما يستحق، ولا يبخسه الله شيئا مما له من الحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله عز وجل يحصي الأعمال برقة ولا يظلم أحدا من خلقه، حتى إن الكافر يقر على نفسه بأن ما كتبه رب العزة والجلال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو القول الأول في معنى اسم الله المؤمن، والذي أمن الناس أنه لا يظلم أحدا من خلقه، وأمن من آمن به من عذابه. القول الثاني إن المؤمن هو المجير، المجير الذي يجير المظلوم من الظالم، فيشعر المظلوم عنده بالأمن. هذا القول منسوب إلى محمد بن كعب القرظي من علماء السلف الصالح، علماء التفسير. المجير على اعتبار إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجير المظلوم من الظالم، يعني يؤمنه وينصره. هذا أيضا من معاني العظمة التي يدل عليه اسم الله المؤمن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينصف المظلوم ويجيره من الظالم. ويقول أيضا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، لن يجدوا ملاذا أو ملجأ ولن يجدوا نصيرا ولا مأمنا. ربنا سبحانه وتعالى هو المؤمن المجير. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. استجار بربه واستعاذ به أن يظلمه أحد من خلقه أو أن يظلم أحدا من خلقه. فالمؤمن هو المجير، وأيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمؤمن في أسماء الله عز وجل معناها المدير، وهذا معنى عظيم يشمله اسم الله المؤمن. تعالوا نشوف المعنى الثالث. القول الثالث في معنى اسم الله المؤمن أنه الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوا، لأنه الواحد الذي وحد نفسه بشهادته في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعدين الآية اللي بعده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الدين عند الله الإسلام. السلام، الآية دي تحمل أعظم المعاني في كشف حقيقة الحياة، وكيف أن هذه الحياة إنما جعلت لتوحيد الله. واحد يقول لك إزاي؟ كيف أن هذه الآية تحمل هذه المعاني العظمى في توحيد الله عز وجل؟ تعالوا نشوف إزاي. لما كانت شهادة التوحيد المبنية على توحيد العبادة لله ونفي ألوهية ما سواه هي أصل دعوة الرسل ومبنى قضيتهم التي جاهدوا الناس بها، وكانت هذه القضية اللي هي قضية التوحيد مطار إنكار المشركين وخلافهم مع رسلهم. الرسل تقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. خلاف بين الموحدين وبين المشركين. فلما كانت هذه القضية مطار إنكار المشركين وخلافهم مع رسلهم وجب الفصل بين الجميع في هذه القضية بحكم عدل يصدق أهل الحق ويكذب أهل الباطل. إن من المعلوم إن عند الاختلاف بين الناس ترفع الأمور إلى القضاء، والقضية تتطلب قاضيا وحكما يفصل في الخلاف، وكذلك إعلام المختلفين ودعوة المعنيين من سائر الأطراف. وبعدين القضية تتطلب إيه؟ تتطلب أيضا دفاعا عدلا وحججا وجدلا وشهودا وقسما وشهادة وبين، وبعدين تتطلب في نهايتها الحكم وفق دستور ثابت أو منهج ونظام. وهذا أيضا مع توفر القدرة على تنفيذ ما يستصدر في القضية من أحكام. والأمر يزداد جلاء ووضوحا لو احنا أضفنا إلى ما تقدم إن قضية التوحيد توحيد العبادة لله هي في حقيقتها ابتلاء وامتحان للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان واختبره في قضية لا إله إلا الله. الحياة ابتلاء وامتحان، والإنسان اللي ربنا استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه وميزه على كثير من خلقه ربنا سبحانه وتعالى حذرها، حذر الإنس والجان من الشرك والكفر والعصيان. لا بد أن يوحدوا رب العالمين، في النهاية سوف يقضي بينهم بالحق وهو أحكم الحاكمين. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى جعل قضية القلب هي شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، وجعل أحكام العبودية أو الأحكام الشرعية التكليفية هي المنهج المقرر، منهج مقرر على طلاب السعادة في الدنيا والآخرة. اللي عايز السعادة والفلاح يلتزم هذا المقرر المنهج. إذا ربنا سبحانه وتعالى أنزله إلينا وبينه لآدم عليه السلام يوم أن أنزله إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب بقى لو إن الطلاب أهملوا المقرر، أهملوا المنهج، وظهر في النتيجة فخابوا في الامتحان، يوم يقول لك: لا احنا جاوبنا صح، اجابتنا صح، ده المدرسة كلها صح، ما فيش الا واحد ولا اثنين هم اللي نجحوا، اجابتنا صح واجابة الاثنين دول غلط، هاتوا استاذ المقرر. استاذ المقرر يقول لهم: اجابة الاثنين صح والمدرسة كلها غلط. يقولوا: لا الاستاذ ما بيعرفش حاجة. هاتوا الناظر، هاتوا الموجه، الموجه يشهد للأستاذ ويشهد للطالبين اللي نجح في الاختبار، فيشككوا في الموجه يقولوا احنا عايزين اللي وضع الاختبار. اللي وضع الاختبار إذا شهد بشهادة الحق سيشهد للموجه وللأستاذ وللطالبين اللذين نجحا في الاختبار. لعل المثل يكون واضح. إذا أهمل طلاب السعادة في الدنيا والآخرة منهج الهداية وتناسوا مرحلة الابتلاء والكفاح والرغبة في النجاح والفلاح وخابوا في امتحانهم وتسببوا في رسوبهم وذلك بمخالفتهم لرسولهم ثم أعلنوا زورا وبهتانا أنهم كانوا على الصواب وأن الكثرة هي الغالبة عند الحساب وأنهم أجابوا بادعائهم وفق ما جاء في الكتاب، عند التحقيق في القضية هم نفسهم طلبوا شهادة أستاذهم أو شهادة داعيتهم أو أولي العلم من قومهم الذين نقلوا لهم مراد ربهم، قالوا هاتوهم يحكموا، فشهد أولي العلم بفضائهم وصحة ما جاء عن رسلهم. ماذا صنعوا؟ ما كان منهم إلا أن كذبوهم ولم يقروا بخطائهم، بل طالبوا بمن هو أعلى من وصفهم حتى لو كان من الملائكة المقربين لربهم ليشهد بصحة جوابهم واستحقاقهم النجاح. فشهدت الملائكة أيضا بخطائهم وصحة ما جاء عن رسلهم فكذبوهم وطالبوا بشهادة من وضع الاختبار ومن يرجع إليه الفصل والقرار، وأقروا على أنفسهم أن شهادته هي الفيصل في القضية وأن حكمه ملزم لكل الأطراف المعنية، فقراره للجميع إلزام وشهادته قضاء وإعلام وحكمه حكم لا يرد، فهو الحق الذي يفصل بين المتنازعين ويميز بين المؤمنين والمشركين، فكان قضاء أحكم الحاكمين. وله المثل الأعلى أنه شهد بصدق المرسلين، شهد بخسران المشركين، وكانت شهادة الحق سبحانه وتعالى أنه صدق الموحدين وأنصف مذهبه وكذب الكافرين وصدق الملائكة وأولو العلم وشهد أنه لا إله إلا هو وأنها كلمة الحق، شهد شهادة فيها إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع من ضل من العبيد، فتضمنت كلمة التوحيد أدل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد لأجل مشهود به. يبقى شهادة ربنا سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسم تضمنت عند السلف الصالح هذه المراتب الأربع، المراتب الأربع: علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. ربنا سبحانه وتعالى شهادته حكم وفيصل للجميع وإعلام وإخبار وأمر بالالتزام. وعبارات السلف لو احنا نظرنا إليها في معنى الشهادة اللي وردت في قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وتتضمن خبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. المشركون لما كذبوا العلم في دعوتهم إلى توحيد العبودية وإفراد الله بالألوهية شهدت الرسل بصدقهم وكذبت المشركين، فتمادى المشركون في غيهم وكذبوا شهادة المرسلين، فشهدت الملائكة بصدق المرسلين لأن هي اللي نزلت بالوحي عليهم وبلغت دعوة التوحيد إليهم، فتمادى المشركون في إفكهم وكذبوا الملائكة وأولو العلم. عند ذلك شهد الله بصدق ملائكته ورسله وأولي العلم قائما بالقسط، لأنه المؤمن من أسماء الحسنى المؤمن الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إنما الشرك لا، دين توحيد. الكثرة الغريبة في العالم من النصراني وهم يشركون بالله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويظنون أنهم على الحق. ولذلك الآية بتقول إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام، اللي بعدها على طول إن في خلاف بين الحق وأهل الباطل، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله هو التوحيد دعوة الإسلام، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وربنا سبحانه وتعالى هو المؤمن الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا المعنى الثالث في معنى اسم الله المؤمن. تعالوا نشوف المعنى الرابع. المعنى الرابع إن المؤمن هو الذي يصدق مع عباده المؤمنين في وعده، ويصدق ظنون عباده الموحدين ولا يخيب آماله. هذا أيضا معنى عظيم دل عليه اسم الله المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله عز وجل ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ويقول أيضا في سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا سبحانه وتعالى هو المؤمن الذي يصدق مع عباده المؤمنين في وعده. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ربنا سبحانه وتعالى يصدق ظنون عباده الموحدين ولا يخيب أماله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبه تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورد أيضا عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قام على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالمؤمن المؤمن في أسماء الله هو الذي يصدق في وعده، وهو عند ظن عبده لا يخيب أمله ولا يخذل رجاء. هذا هو المعنى الرابع الأخير في المعاني اللي أحصلناها لاسم الله المؤمن. تعالوا نشوف بقى دلالة الاسم على الصفة. اسم الله المؤمن بيدل على ذات الله وعلى صفة من صفات الفعل اللي هي صدق الوعد وتصديق الحق للحق، يدل على الذات وعلى الصفة دلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صدق الوعد وتصديق الحق بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والصمدية، لأن المؤمن اللي فيه هذه الأوصاف أوصاف المطلقة لازم يكون حي وقيوم وعنده علم وتصمد إليه الخلائق وتتحاكم إليه ومتصف بالعظم. بسم الله المؤمن يدل باللزوم على العظمة والعزة وعلى القدرة والقوة وعلى العدل والحكمة وعلى السيادة والرحمة. كل هذه المعاني مما يدل عليه اسم الله المؤمن باللزوم. واسم الله المؤمن دل على صفة من صفات الفعل. هذا بالنسبة لدلالة الاسم على الصفات. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسمه المؤمن دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما احنا عارفين ان الشخص بيذكر الاسم في دعائه يتوسل به الى تحقيق مطلوبه. وانا في الحقيقة لم اجد دعاء مأثورا باسم الله المؤمن، لكن اسم الله المؤمن ممكن يدعو به المظلوم على اعتبار ان معنى المؤمن هو المجيب، ويدعو به الصادق في قوله وشهادته اذا كذبه الناس او كان من المفترى عليه، ويدعو به ايضا من يرجو نعمة ربه في الدنيا والاخرة ويخاف عذاب الله عز وجل. واحنا عندنا يعقوب عليه السلام لما دعا ربه فقال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. وايضا عائشة رضي الله عنها لما رموها بالإثم فبرأها الله عز وجل، حالها يستدعي الدعاء باسم الله المؤمن. وعائشة رضي الله عنها كان لها موقف عظيم في دعاء العبادة. دعاء الله باسمه المؤمن دعاء عبادة. دعاء العبادة هو عمل وسلوك يظهر إيمان العبد باسم الله المؤمن وبالمعاني التي تدل عليه. دعاء العبادة يقين العبد في ربه أنه لا يظلم أحدا من خلقه وأنه سينصر المظلوم ولا بعد حين. مطلوب من العبد أن يسلك سبيل الموحدين. نقول إن عائشة رضي الله عنها كان لها موقف عظيم في حادثة الإبن يدل على توحيدها لله في أسمائه الحسنى وخصوصا اسم الله المؤمن. الإمام البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، لما اتهموها بالزنا ورموها بأحد الصحابة، الصحابة الأخيار، وكان ذلك من فعل المنافقين، وانتشر الخبر في كل مكان وهي مظلومة بريئة. قال لها يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبريك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. ماذا تقول عائشة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي. شوفوا لما يكون واحد بريء ومتهم بتهمة بشعة زي هذه التهمة، تهمة الزنا، تقول عائشة: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه، مش عارف أتكلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول، ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقلت لهم وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، قلت لهم: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استجارت رب العزة والجلال وحدت الله عز وجل في اسمه المؤمن، دعاء عباد. تقول عائشة: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام من مجلسي، يعني ما خرجت من منزل أبي بكر الصديق، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، نزل عليه القرآن، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء اللي هو العرق، حتى إنه لا يتحقر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، لما انفصل عنه جبريل وأفاق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي، كان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. تقول عائشة: فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمشكري اللي أظهر براءتك. تقول عائشة: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. شوف التوحيد، توحيد الحق سبحانه وتعالى، توحيد الله في أسمائه. استجارت بربها وتعلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، تقول: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين، يقول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الشبهات ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يظلم المؤمنات. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم موحدين لله عز وجل في أسمائه وفي صفاته وتعلمون وصف ربكم وأنه يجير ولا يجار عليه، فوحدوا الله ولا تعودوا إلى هذا البهتان العظيم. هذا فيما يتعلق بدعاء العبادة في اسم الله المؤمن. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 48 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله المهيمن. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمهيمن، سمى نفسه بذلك على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية كما تقدم، وفي هذا الموضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولم يرد اسم الله المهيمن في السنة إلا في حديث أبي هريرة اللي احنا ذكرناه بكده اللي فيه سرد الأسماء، وهذا الحديث حديث ضعيف باتفاق المحققين من العلماء، سرد الأسماء في هذا الحديث مبرز فيه زي ما ذكرنا الموضوع ده قبل كده. تعالوا نشوف بقى ايه معنى كلمة المهيمن. المهيمن اسم فاعل للموصوف بالهيمنة على غيره، الفعل منه هيمن يهيمن هيمنة، الهيمنة على الشيء السيطرة عليه وحفظه والتمكن منه، زي ما يهيمن الطائر على فراشه يرفرف بجناحيه فوقه لحمايتهم وتأمينهم. وفي بعض الآراء لأهل العلم تقول إن المهيمن أصله المؤمن من آمن، يعني أمن غيره من الخوف. هذا المعنى أيضا يشمله الاسم، ربنا سبحانه وتعالى مهيمن على عباده فهو فوقهم بذاته، له العلوم في قهره وفي شأنه وفي كل صفة من صفاته. ربنا سبحانه وتعالى فوق الخلق، ملك على عرشه لا يخفى عليه شيء في مملكته، بعلمه يعلم جميع أحواله ولا يعزب عنه شيء من أعماله، قاهر فوقهم إن تركهم أو ترك بعضهم يصدمون ويكفرون، فذلك لحكمته فيما هم فيه مبتلون ولما هم له ميسرون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا سبحانه وتعالى محيط بالعالمين، مهيمن بقدرته على الخلائق أجمعين، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فجماع معنى اسم الله المهيمن إن هو المحيط بغيره، الذي لا يخرج عن قدرته مخلوق ولا ينفك عن حكمه مفتوح، له الفضل على كل مخلوق من كل وجه في كل الأمور، وهو المستغني عن غيره وإليه تصير الأمور. أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال كلاما جميلا يدل على اسم الله المؤمن، وإن لم يشر إلى ذلك يقول: خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، وذلت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع، واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وصار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار، وهو الله الواحد القهار. هيمن عامة ومطلقة على الخلائق أجمعين. وابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري: أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. تقول هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمن. وقيل المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو كثر، ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب، تعالى الله عز وجل عن ذلك: وقد تم الثواب والعقاب جزاء، وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب. فالله عز وجل عز شأنه وجل سبحانه. وقيل أيضا إن المهيمن هو الرقيب على الشيء الحافظ به والقائم عليه. الشعر بيقول: ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنفر. مهيمنه يعني إيه؟ يعني القائم الرقيب القائم على الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية لهم، أو الأمين عليهم الذي يراقب أفعالهم لكي يقيم الحدود بينهم. وأيضا ابن عباس يقول إن المهيمن اللي هو الشهيد، وقال ذلك أيضا مجاهد وقتادة والكسائي لقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن اللي هو شهيد يشهد بصحة ما سبق. فالله عز وجل شاهد على خلقه، يشهد عليهم بما يكون منهم من قول أو فعل، وخير ما يستشهد لذلك هو قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإمام مسلم روى من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن الله تبارك وتعالى: أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اسم الله المهيمن يدل على ذات الله وعلى صفة من صفات الفعل، وهي الحفظ والارتقاب. حفظ الارتقاب فعل من أفعال الله عز وجل. اسم الله المهيمن يدل على الذات وعلى الصفة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحفظ والارتقاب وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الكبرياء والقوة. المهيمن متصف بالكبرياء، متصف بالقوة، متصف بالقدرة، بالصمدية تصمد إليه الخلائق، بالغنى، بالمجد، بالعزة، بالملك، بالعلو، بالعظمة. كل ما يلزم لمعنى المهيمن، الهيمن على الغير، هيمنة مطلقة، فيدل عليها اسم الله المهيمن. واسم الله المهيمن دل على صفة من صفات الفعل. تعالوا نشوف كيف ندعو الله باسم المهيمن دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه يطلب به مسألة. ومما وجدته في تراث السلف الصالح يصلح مثالا لذلك ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة أن مسروقا قال: كنا مع أبي موسى الأشعري فجئنا في الليل إلى بستان خرف، فقام أبو موسى من الليل يصلي فقرأ قراءة حسنة ثم قال في دعائه: اللهم أنت مؤمن تحب المؤمن، مهيمن تحب المهيمن، سلام تحب السلام، صادق تحب الصادق. هو أبو موسى الأشعري يقول مهيمن تحب المهيمن، يعني ربنا يحب المهيمنين. لا، انت فاهم المهيمن هنا على غير مقصد أبي موسى الأشعري. المعنى اللي بيشير إليه أبي موسى الأشعري يعني مؤمن، تحب المؤمن. المهيمن هنا بمعنى المؤمن، وإحنا قلنا لكم قبل كده إن المعاني المهيمن أنه المؤمن الذي يؤمن غيره من الخوف. لأن بعض الناس فسروا المهيمن بأنها في الأصل مؤيمن من آمن، ثم بعد ذلك انقلبت إلى هاء فأصبحت مهيمن. فهو يقول: اللهم أنت مؤمن تحب المؤمن، مهيمن تحب المهيمن، سلام تحب السلام، صادق تحب الصادق. دعا الله عز وجل باسمه المهيمن. وأيضا في شعب الإيمان للبيهقي في دعاء يحيى بن معاذ الرازي يقول في أبيات شعرية جميلة: جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر وليس يكون إلا ما تريد، ذنوبي لا تضرك يا إلهي، وعفوك نابع وبه تدور، فنعم الرب مولانا وإنا لنعلم أننا بئس العبيد، وينقص عمرنا في كل يوم ولا زالت خطايانا تزيد، قصدت إلى الملوك بكل باب عليه حاجب فظ شديد، وبابك معدن للجود يا من إليه يقصد العبد الطريق. دعاء طيب من دعاء المسألة نسب إلى يحيى بن معاذ الرازي في شعب الإيمان للبيهقي. هذا دعاء المسألة. تعالوا بقى نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة هنا العبد يجب عليه أن يتقي الله في قوله وفعله، لأن ربنا سبحانه وتعالى مهيمن عليه، مطلع على سره، هذا يدفعه لمراقبة الله عز وجل والعمل في ابتغاء مرضاته، وأن يصدع بالحق ولا يخاف بالله لومة لائم. ربنا سبحانه وتعالى مهيمن على العالمين. والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المؤمن يعلم بأن الله تعالى عدل ينصف المظلوم من ظالمه، وأن الله عز وجل مهيمن قوي قادر، فيستجير بربه ويوحد الله في دعائه واستغاثته، لا يشرك بالله شيئا. هذا ما تيسر في دعاء العبادة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 49 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الجبار. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية، ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسمى نفسه بالجبار. الاسم فيه الألف واللام علامات اسمية. أما في السنة ففي أحاديث كثيرة جدا في اسم الله الجبار. تعال نشوف بعض ما ورد من هذه الأحاديث. نجد عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. خبزة يعني سطح مستوي، الأرض هنا كروية، تتحول يوم القيامة إلى سطح مستوي. فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، الرسول بيقول تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يعني يبسطها ويمهدها حتى تصبح صالحة نزلا لأهل الجنة. الشاهد هنا يتكفأها الجبار بيده، فالرسول سمى ربه بالجبار. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيأتيهم الجبار. الكلام ده في أرض المحشر عند مجيء الحق سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر، المؤمنون ينتظرون رب العزة والجلال، فالرسول يقول: فيأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه، في علامة تعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال بها: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هنا الحديث يقول فيأتيهم الجبار، الرسول سمى ربه بالجبار. والحديث زي ما ذكرنا يدل على صفة من صفات الله عز وجل هي صفة الساق، ونؤمن بها كما أخبر الله عز وجل. واللي بيحاول تأويلها بالشدة عشان ينفي وصف الله عز وجل هذا لن يضطرب معه في بقية الصفات. أضف إلى ذلك أن النص صريح في إثبات الصفة فيكشف عن ساقه. منهج السلف في إثبات الصفات أن نؤمن بما أخبر الله عز وجل ونعلم أن ذلك يليق به، وأن الله عز وجل هو الذي يعلم كيف هو. نحن ما رأينا الله وما رأينا يده وما رأينا وجهه وما رأينا ساقه إلى غير ذلك مما ثبت من الصفات، فنؤمن بذلك ونعلم أن الله هو الذي يعلم ذلك. حجب عنا ذلك تحقيقا لمعنى ابتلائنا بالإيمان. ما حيكون في إيمان بالأسماء والصفات الذات؟ فالشخص لابد أن يوحد الله في أوصافه. وعند البخاري أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليل. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستثير في ذلك، فأشار إليه جبريل فالنعم إن شئت. الحديث بيقول إيه؟ فعلى به إلى الجبار، الرسول سماه الجبار، فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، إلى آخر الحديث. لكن الشاهد هو قوله فعلى به إلى الجبار. وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه بيديه. فالرسول سماه بالجبار. وأيضا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، هي مشية متعصرة والهواء بينفح رائحتها خلفها. أبو هريرة قال لها إيه؟ قال لها: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم. يعني أنت حطيت طيب عشان تروح المسجد؟ قالت له: قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. لأن المرأة ينبغي ألا تثير الانتباه، هي لما تحط طيب وتروح المسجد الناس كلها حيقعدوا يبصوا من اللي حط الريحة دي، تلفت الأنظار إليها. فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. الشاهد هنا أن أبو هريرة قال لها: يا أمة الجبار، يعني يا أمة الله، فسمى ربه بالجبار. وما يسمى ربه بالجبار إلا لأنه يعلم أن الله سمى به نفسه وسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في أحاديث كثيرة من الحديث اللي عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا يعني الفحم فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حفتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. والجبار صيغة مبالغة من اسم الفاعل الجابر، والجابر هو الموصوف بالجبر، فعله جبر يجبر جبرا، قتل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر، إصلاحه بالقوة. ومنه جبر العظم يعني أصلح كثره، وجبر الفقير يعني أغناه، وجبر الخاسر يعني عوضه، وجبر المريض عالجه حتى يبرأ. والجبر أيضا بيستعمل بمعنى الإكراه على الفعل والإلزام بلا تخييل، هذا المعنى اللي هو بمعنى الجبار. ربنا سبحانه وتعالى هو جبار الخلائق، الخلائق محتاجة إليه، يجبر الفقير بالغنى ويجبر المريض بالصحة ويجبر الخيبة والفشل بالتوفيق والأمل ويجبر الخوف والفزع بالأمن والاطمئنان. هذا معنى الجبار اللي دلت عليه النصوص. لكن الجبار عند الجبرية معناه عندهم الذي يكره الناس على الفعل، فهم مسيرون لا حول لهم ولا قوة. هذا الكلام مربوط إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. ما فيش إكراه، الجبر يتحقق في معنى الجبار إذا كان الإجبار فيما لا اختيار فيه ولا تكليف. إذا ما كانش فيه تكليف وفيه مسؤولية زي السنن الكونية، السنن الكونية دي لا تحويل فيها ولا تبديل، الحركات اللا إرادية بالإنسان الإنسان مجبر عليها، نعم زي ضربات القلب وسريان النفس والروح بالأبدان الإنسان مجبر على ذلك. لكن اللي فيه تكليف وفيه حساب ربنا سبحانه وتعالى خير الإنسان فيه. فكلام الجبرية كلام مردود عليه. الجبار من أسماء الله عز وجل فيها معاني العظمة، فيها الكبرياء، وهو في حق الله عز وجل وصف محمود من معاني الكمال. لكن العلو والكبرياء في حق العباد وصف مذموم من معاني النقص، كبر ولو بذره مذموم ومرفوض. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول الله عز وجل أيضا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ويقول عن عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبار من معاني العظم، وهذه المعاني في حق الله وصف محمود لأن الله له الكمال المطلق. أما العباد فلا يجوز لهم أن يتكبروا في الأرض أو أن يتجبروا فيها. اسم الله الجبار يدل على ذات الله وعلى صفة الجبروت بدلالة مطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الجبروت وحدها بدلالة التضمن. الجبار هو المتصف بالجبروت. في حديث ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. فالجبار هو ذي الجبروت، الاسم دل على الصفة. اسم الله الجبار يدل باللزوم على الحياة والقيومة والعزة والأحد والقوة والملك والقدرة، يدل على علو الشأن والقهر وعلى العظمة والصمدية وعلى الكبرياء والمجد والهيمنة وغير ذلك من أوصاف العزة. اسم الله الجبار دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم الجبار دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة إن الشخص يستجير في دعائه بالجبار، يستجير بالجبار من كل جبار، كما قال موسى عليه السلام في قول رب العزة والجلال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو مظهر وسلوك، مظهر العزة العزة التي يتعزز فيها المسلم بربه وخضوعه لجبروته توحيدا لله في اسم الجبار، فينفي عن نفسه التجبر والتكبر لعلمه أن المنفرد بذلك هو الله هو الجبار، زي ما قال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي الأعلى. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد، لربي الحمد. وفي سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى. وبين السجدتين يدعو: رب اغفر لي، رب اغفر لي، إلى آخر ما ذكر من الحديث. والشاهدين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخضع لله عز وجل في صلاته ويذكر وصف ربه الجبار. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 50 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المتكبر. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية، فقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ورد في السنة أيضا في رواية الإمام أحمد في المسند وسند الرواية سند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجد نفسه. يقول عبد الله بن عمر: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. والرسول قاعد يقول عن رب العزة: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. فإن الحديث ذكر فيه اسم الله المتكبر، والحديث ورد عند مسلم ولكن بلفظ آخر لم يذكر فيه اسم الله المتكبر. الحديث بيقول: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله. إن كان لفظ الشمال فيه مقال، لكن الرواية بتقول: ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. المتكبر في أسماء الله عز وجل هو ذو الكبرياء، هو الملك، اسم فاعل للموصوف بالكبرياء. المتكبر هو العظيم المتعالي القاهر العتاة خلقه إذا نزعوه، لو أن العباد نازعوه العظمة قصمهم. المتكبر أيضا والذي تكبر عن كل سوء وتكبر عن ظلم عباده، وتكبر أيضا عن الشرك في العبادة، فلا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له. الحديث القدسي اللي ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أصل الكبر والكبرياء الامتناع. الكبرياء في صفات الله هي صفة مدح، وفي صفات المخلوقين هي صفة ذنب، فلا كبرياء لسواه، لا كبرياء إلا لله، هو المنفرد بالعظمة والكبرياء. وكل من رأى من الخلق رأى العظمة والعجب والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره كانت رؤيته خاطئة كاذبة باطلة. الكبرياء لا تكون إلا لله، إنما الأكرمية والأفضلية، الأكرمية مبنية على الأفضلية في تقوى الله. المتكبر، التاء اللي في اسم الله المتكبر تاء التفرغ، تاء التخصص، لأن التعاطي والتكلف والتكبر لا يليق بأحد من المخلوقين، وإنما سمة العبد الخضوع والتواضع والتذلل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والله عز وجل يقول: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال أيضا في سورة غافر: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وعند الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرة، الذرة اللي هي النملة، يعني صغير في منتهى الاحتقار في صورة الرجال. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يخشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولط. جماعة اللي بيتعالوا ويتكبروا، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيقول يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولط، تعلوهم نار الأنيار، نار الأنيار اللي هي أشد النار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبائث، القيح وما يسيل من عذاب أهل النار يسقى لهؤلاء. الرسول يذكر سجن اسمه سجن بولا، اللفظ ده اللي هو اللفظ المشهور الآن، لفظ البوليس، رجال البوليس إلا من رحم ربه، أغلبهم يعلوه الكبر، متكبرون على خلق الله، يضعون الناس في السجون بظلم. ربنا سبحانه وتعالى والحديث عجيب جدا، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولا، سجن البوليس، ربنا سبحانه وتعالى أعده لهم في جهنم، تعلوهم نار الأنيار لأشد النار، ويشربون من القيح والصديد عصارة أهل النار يسقون طينة الخبائث. بسم الله المتكبر يدل على ذات الله وعلى صفة الكبرياء التعالي والقهر، دلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الكبرياء والتعالي وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والقدرة والصمدية والهيمنة والعزة والجبروت والعظمة وغير ذلك مما يدل عليه الاسم. اسم الله المتكبر دل على صفة من صفات الذات والفعل معه من مع بعض. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم المتكبر دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي الدعاء المأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اللهم إني أسألك يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر، أنت الذي سجد لك ضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر، يا الله لا شريك لك، أسألك بهذه الأسماء أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي فهؤلاء لربي فما لي، قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة، فدعاء العبادة نفي الكبر عن النفس، التواضع، نفي الشرك عن الفعل، الإخلاص. العبد يخلع عن النفس أوصاف الربوبية، لا يتكبر ولا يتمظهر ولا يتمنظر ولا يتضخم، ولكن يتواضع لله المتكبر. إمام مسلم روى من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ورد عند الإمام البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف، يعني هو ضعيف ما لوش حول ولا قوة، وإن كان قوي يظهر بمظهر الضعف لعلمه أن القوي الجبار المتكبر هو الله. ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأضره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواب مستكبر. العتل اللي هو الشديد اللي عنده جفاء فريز مع الناس، والجواب الجواب ده هو الذي يجمع المال ويمنع انفاقه في سبيل الله عز وجل، جموع منوع، يجمع المال من اي جهة وبأي وجه، مشروع ولا غير مشروع، ويمنع صرفه في سبيل الله. في رواية عند الإمام أحمد رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، الرسول بيذكر في وصف أهل النار ألا أخبركم بأهل النار، قال كل جعظري جواز مستكبر جماع مناع. الجعظري والفضل الغليظ المتكبر الذي ينتبخ بما ليس عنده، نلاقي في واحد كده لا عنده رجل ولا أسوأ لكن يأخذ حق غيره ويتعالى به وينسب لنفسه أنه عنده وعنده وله من الملك ما له وما له. دعاء العبادة في اسم الله المتكبر مبني على التواضع، على الإخلاص، على الخضوع لرب العزة والجلال.